إنني وجدت نفسي مذهولا، وإن لي شيخا رباني أني لا أغير كلمة، وإن قطعت وإن حرقت، لو قاموا على أعواد المنبر بالسكاكين لا أملك أن أغيرها، لا أملك، لا أستطيع، لا أعرف، لن تخرج إلا الكلمة التي أعددتها. ففتح الله وأعان ويسر وأخمد الفتن، أخمدها سبحانه، لم أتكلم إلا فيما تربيت عليه، ذلك أنكم تعلمون أن ضريبة عمارة المسجد ألا يخاف المرء إلا من الله.